في هذا الإيمان. يعني الإيمان يشمل عدة أمور، يعني فيها ما هو غيب فيها أمور أخرى، ولكن خص بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وهو من الغيب وهو من الإيمان لأهميته، لأهمية أن نؤمن بما أنزل إلينا وما أنزل من قبلنا. هذا أمر لا بد منه، يعني الكفر بما أنزل من قبل خروج من إيش؟ من الإيمان. فقال لكن فيه إجمال، فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قد لا يعني ينصرف الذهن أو يستحضر الذهن مثل هذه الأمور، فلا بد من إيش؟ من ذكرها، لا بد من تخصيصها، لا بد من تخصيصها وتنصيص عليها لكي إيش؟ يعني تبرز في قيمتها وأهميتها في هذا المكان، في هذا إيش؟ المكان. وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب، وبالإخبار بالغيب هو ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يعني قد يكون المقصود به أنهم يؤمنون بالمخبر به ومن هذا الإيمان بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك باعتبار أنها من الغيب. وقد يكون المراد هذا وقد يكون المراد هذا، قد يكون التركيز على الإيمان ومن الإيمان الإيمان بما أنزل إليك، وقد يكون التركيز على المخبر وهذا المخبر منه إيش؟ ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وهو غيب. فقال أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب، وهو ماذا؟ الغيب، وبالإخبار به بالغيب. فلاحظ الغيب والإخبار بإيش؟ بالغيب. يعني يكون هناك غيب يشمل عدة أمور، ثم إخبار بما هو غيب، إخبار بما هو غيب، فهنا قد يقتضي إيش؟ أنه يكون له خاصية ليست في سائر العموم، خاصية ليست في سائر إيش؟ العموم في هذا الشيء. فقد يريد به هذا وهو أنه من الغيب، وقد يريد به أنه الإخبار، لكن من الإخبار به من الإخبار ما هو إيش؟ ما هو غيب. فقال ومن هذا الباب أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وأقم إيش؟ الصلاة. وقوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، وتلاوة الكتاب هي اتباعه والعمل به، اتباعه إيش؟ والعمل به. ولا شك أن الصلاة من إيش؟ من العمل به، الصلاة من إيش؟ من العمل به، كما قال ابن مسعود في قوله الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته قال يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه، ويعملون بإيش؟ بمحكمه. فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها، لكن خصها بالذكر لمزيتها، إذا لها إيش؟ مزية. ولا شك أنها أعظم أمر بعد الشهادتين، أعظم أمر بعد الشهادتين. ثم قال وكذلك قوله لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وإقامة الصلاة لذكره من أجل إيش؟ من أجل عبادته. فإذا هذا التخصيص يأتي له يعني قيمة ومزية في هذه العبادة التي أفردت في الذكر. فلما أفردت الصلاة بالذكر دل هذا على إيش؟ على مزيتها، دل على إيش؟ على مزيتها. وكذلك قوله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، فيعني لا شك أنه من تقوى الله القول إيش؟ السديد. لكن أحيانا تمتحن التقوى في نفس العبد، وبخاصة في الأمور التي فيها حظ للنفس، فأنت قد يعني شخص يخطئ عليك خطأ، وقد يكون هذا الخطأ غير إيش؟ متعمد. فأحيانا من ضعف التقوى قد إيش؟ تعتدي في القول، تعتدي في ماذا؟ في القول. وقد يكون هذا الأمر الذي يعني هذا الإنسان يعني أساء فيه إليك قد يكون غير متعمد، وقد يكون شيئا من التفاهة بالمكان، ولكن النفس إيش؟ النفس يعني بطبعها تميل إلى إيش؟ إلى السوء. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي في هذا الشيء، فتميل الاعتداء. فإذا كانت التقوى حاضرة وقائمة في النفس فثق أنك ما يعني يعني يعني يعني ستتدع في هذا الأمر وتنثني عن هذا الأمر، فأنت تكبح جماحها، تكبح ماذا؟ جماح هذه النفس إذا حصلت إيش؟ التقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أشار للتقوى قال التقوى هنا التقوى هنا. فالقول السديد هذا يدل على أن التقوى متمكنة في القلب، متمكنة في ماذا؟ في القلب. ولا بد من مراعاة التقوى في حال الشدائد، يعني التقوى تظهر وتتميز في حال الشدة. فإذا أصاب الإنسان مصيبة أو حصل له أمر أو حزبه أمر، هنا يظهر جانب تقوى الله سبحانه وتعالى. وكذلك قوله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فإن هذه الأمور هي أيضا من تمام التقوى، أيضا من تمام التقوى. وكذلك قوله فاعبده وتوكل عليه، فإن التوكل هو الاستعانة وهي من عبادة الله، لكن خصت بالذكر ليقصدها من المتعبد بخصوصها، فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة. عرفت هذا؟ يعني الاستعانة بالله عز وجل يعني تطلب أنت العون من الله سبحانه وتعالى على أي شيء، على سائر أنواع العمل، على سائر أنواع العمل. فأنت عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، لا غنى لك عن عون الله عز وجل طرفة طرفة عين في هذا الشيء. وكل ما يعني حصل لك من خير وطاعة وعبادة فهو بعون من؟ بعون الله عز وجل وإرادته وقدرته سبحانه وتعالى. وبالتالي العبد في هذا المقام يحرص على إيش؟ على أمر الاستعانة في هذا الشيء ليقصدها المتعبد بخصوصها، فإنها يعني هي العون على سائر إيش؟ أنواع العبادة. فالتوكل هو الاستعانة، فتوكلك على الله عز وجل ويقينك بالله عز وجل. يعني التوكل يحتاج إلى يقين، يحتاج إلى ماذا؟ إلى يقين. فإذا قام في النفس، ولذلك قوة الإيمان، قوة الإيمان في القلب، قوة الإيمان أين؟ في القلب. والقلب له أعماله، منها اليقين والتوكل والاستعانة وغير ذلك. فلا تأتي هذه الأمور إلا بماذا؟ بصدق، صدق يعني صدق ظن بالله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فلا بد من صدق، ومن الصدق أن تكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى، وتكون صادقا في هذا التوكل على الله سبحانه وتعالى وطلب الله سبحانه وتعالى. فإذا قامت هذه الأمور في النفس أعانك الله عز وجل على سائر أنواع الطاعات في هذا الشيء. لكن إذا ضعفت في النفس كان هذا مدعاة إلى التكاسل والتباط عن العبادة وعن الطاعة في هذا الشيء. فبقدر قوة اليقين وقوة التوكل والعزيمة في النفوس، بقدر ما ينطلق الإنسان في سائر في سائر أنواع الطاعات. فقال إذا تبين هذا يعني فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله، هذا الكمال، هذا الكمال. فإذا إذا إذا إذا أردت الكمال فإنك لن تجده في مظهر، عرفت هذا، ولا في مال ولا في سائر يعني أمر الدنيا الزائفة. يعني الكمال إنما هو في في عبادة الله سبحانه وتعالى. وذلك أناس أعطوا من المال ما يعني يجعلهم يعيشون قرون، عرفت هذا، ولكن على أي حال، على حال فسق، على حال فجور، على حال طغيان، على حال كبر، على حال أمور يعني ينقتهم ربما أقرب الناس إليهم في هذا الشيء. ورأيتهم من اهتزت عروشهم فما أحد بكى على حالهم في هذا الشيء. فليس المال مصدر مصدر الكمال، عرفت هذا، وليس الكبر على الناس ويعني الغطرسة على الناس والاعتداء على الناس، ليست هذا هي الكمال. الكمال في العبودية. وذلك إذا رأيت الإنسان ذا عبادة وذا صلاح فإنها تجد هيبته في نفوس الناس ومكان له في نفوس الناس. فمثلا الله سبحانه وتعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم أهل التقوى لله سبحانه وتعالى. فذلك الله تعالى رفعهم، يرفع الله الذين أوتوا العلم منكم، يعني يرفع الله الذين آمنوا وأوتوا العلم درجات. فرفعة، هذا الرفعة منها الرفعة في الدنيا، مع أن هناك رفعة في الآخرة، لكن تجد أن صاحب العلم له رفعة. وذلك كما جاء يعني في الحديث، كما لما استخلف ابن عمر بن الخطاب، لما استخلف يعني ابن أبزة على يعني عندما استخلف خليفة على مكة وواليا على مكة، يعني قابله في الطريق فقال من استخلفت على أهل الوادي؟ قال ابن أبزة. قال من ابن أبزة؟ قال رجل من موالينا. فيعني عمر يعني استكثر هذا، كيف رجل مولى يستخلف على من؟ على قريش، على سادة العرب، عرفت هذا؟ فيعني يقول كيف استخلفت عليه مولى؟ فقال إنه قارئ للقرآن عالم بالفرائض. قال أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا القوم بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فرفعة ومكانة ومنزلة. فإذا أراد العبد الكمال الحقيقي فإن كماله في تحقيق إيش؟ عبودية الله سبحانه وتعالى. فهو أولا يخلص من شر نفسه، والله عز وجل يعني يرزقه من الخير والصلاح في ذاته وسكينة النفس وصلاح الذات وصلاح الأهل والبركة في المال والولد وكذلك البركة في الحياة وغير ذلك، يعني ما يكون الذكر الحسن بين الناس، ومنزل عند الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك كله في هذا الشيء. فهذا الكمال الذي حقيقة يعني يسعى إليه العبد، وفي ذلك فليتنافس المتنافسين. هذا مجال التنافس، هذا مجال إيش؟ التنافس. لكن العجب الآن، أنت تنظر الآن أنه يعني له البيت الفلاني أو له المقام الفلاني أو المكان الفلاني، أنت وإياه في ذات الحفرة وصفا وفي نفس النهاية، والخرقة هي إيش؟ الخرقة ستكسى، نفس الخرقة ويكسى نفس إيش؟ الخرقة في هذا الشيء. ستخرجون من هذه الدنيا يعني بنفس إيش؟ بنفس المنظر ونفس المشهد ونفس المآل في هذا الشيء. فلماذا النظر إلى ما أعطى الله سبحانه وتعالى هذا الشخص من صحة أو من مال أو من جاه أو نحو ذلك أو من منصب نحو ذلك، فيظل الإنسان هدفه أن يصل إلى ما وصل إليه. تنافس في الأمر الذي هو لك خير، وفي الكمال الذي ليس يعني يدانيه كمال، ليس هناك كمال أفضل من هذا الكمال. فتأمل هذه العبارة، فإذا تبين هذا فكمال المخلوق أليس تسعى للكمال؟ هذا طريق كمالك، هذا سبيل كمالك. ما هو تحقيق إيش؟ العبودية لله سبحانه وتعالى، في تحقيق عبودية الله تعالى. وكلما ازداد العبد يعني تحقيقا للعبودية يعني ازداد كماله وعلت إيش؟ درجته في هذا الشيء. ولذلك تجد أن يعني سبل الخير وسبل الطاعات هي التي ترفع إيش؟ من العبد في الدنيا وفي الآخرة، وهي الرفعة الحقيقية. الرفعة ماذا؟ الحقيقية. فذلك يعني لو أن عالم من العلماء توفي كم ترى في جنازته وكم ترى له من الذكر، وإلى اليوم وأنت تذكر ابن عباس وتذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر البخاري وتذكر مسلم، مع أن بينك وبينهم إيش؟ قرون ومئات السنين في هذا الشيء، ولكن ذكرهم ومكانتهم ومنزلتهم. أنت الآن إذا ذكرت البخاري اشتاقت نفسك إلى إيش؟ إلى هذا الإمام، عرفت هذا؟ ولما تقرأ في سيرته تتمنى أن تكون إيش؟ في مثل إيش؟ في مثل حاله ومثل مكانه. وهكذا أئمة الإسلام، فهذه المكانة وهذا هو الكمال، هذا هو الكمال. لكننا في دنيا أصبحت اليوم يعني النظر فيها للماديات أكثر منه إلى هذا الكمال الذي يجب أن نسعى إليه. نعم. وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق بل من أضلهم. قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا فكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا

وقال عن خاتم رسله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو أولى القبلتين. وقد خصه الله بأن جعل العبادة فيه 500 ضعف، والمقصود بمضاعفة الحسنات هو المسجد الذي حرقه اليهود عليهم لعنة الله. ويظن البعض أن المسجد الأقصى هو الصخرة والقبة المحيطة بها، وليس كذلك. وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقال: فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال: عينا يشرب بها عباد الله، وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ومثل هذا كثير متعدد في القرآن. المصنف هنا رجع إلى الرد على المتصوفة، فمعلوم أن أهل التصوف يعني ظنوا أن هذه العبودية إنما هي مرحلة، وأنهم إذا استطاعوا أن يتجاوزوها إلى مقام أكبر وأعظم وهو مقام الخواص أو خواص الخواص، فإن هذه العبادات تسقط عنهم. ولا شك أن هذا باطل، فذلك قال: ومن توهم أن المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق بل من أضلهم. وهذه دعوة المتصوفة، فيعتقد البعض أن المتصوفة امتازوا بالعبادة، والعبادة في حقيقتها عند المتصوفة ما هي إلا مرحلة، وهي أمر للعوام على حد زعمه، وأن الواحد منهم متى ما تخلى في خلواته وانشغل بأوراده وأذكاره الخاصة المبتدعة فإنه ينسلخ من هذه العبادة ويخرج من هذه العبادة، حتى أنه بعد ذلك لا يأتمر المعروف ولا ينتهي عن إيش؟ عن منكر في هذا الشيء، فيرى أن هذه الأمور تسقط عنه، وأن هذا مقام عنده أعظم من مقام يعني العبادة لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا كما ذكر المصنف من أجهل يعني أجهل الخلق ومن أضلهم ومن أبعدهم عن دين الله عز وجل. فهذه النصوص وهذه الآيات بيّنت أن أفضل مقام وأفضل وصف يتصف به جميع الخلق بما في ذلك الرسل وبما في ذلك الملائكة أنهم عباد الله سبحانه وتعالى. فالملائكة مثل بل عباد مش مكرمون في هذا الشيء، فهم عباد لا يخرجون عن عبودية الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذه أوصافهم وهذه أخص أوصافهم. فلما أكرم الله نبيه بالإسراء قال: سبحان الذي أسرى بعبده. وهكذا لما ذكر أمر عيسى فيعني ذكر عبوديته، ذكر إيش؟ عبوديته لله سبحانه وتعالى. وهكذا في سائر الآيات في دعوة الرسل، إنما هي دعوة لماذا؟ للعبادة. فليس هناك كمال العبد إلا بإيش؟ بتحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات التي طرقت مسامعنا تؤكد هذه الحقيقة، فهذا هو سبيل الكمال، وهذا هو سبيل النجاة، وهذا هو أساس دعوة الرسل. فكيف يأتي من يأتي ويزعم أن هذه الأمور تسقط عن الإنسان، وأنه يجب أن يسعى لإسقاطها عن نفسه؟ فما ذاك إلا من أضل الضلال في هذا الأمر. فذلك المصنف بعد أن ورد هذه الآيات في هذه المسألة بيّن أن هذا متعدد في القرآن وكثير في القرآن من تعظيم أمر العبادة وبيان مكانتها ومنزلتها، وأن هي الصلة بين العبد وبين ربه عز وجل. فمن أراد أن يعني يحقق الصلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فكما جاء في الحديث: ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فتحقيق القرب من الله سبحانه وتعالى والقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونيل يعني محبة الله عز وجل ونيل رضوانه وجنته إنما يكون بتحقيق العبادة. فالسعيد من عرف، والسعيد بعد أن عرف يعني لزم، فينبغي لزوم هذه الحقائق الشرعية وعدم المحيد عنها مهما حاول أولئك أن يطمسوها، فهي واضحة جلية بينة. لكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما من يعني ظل بترهات أولئك وبأقوالهم ويعني باطلهم فهو جاهل، وما ضر إلا نفسه في هذا الشيء، ولو عاد إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم

ما حققه كل واحد منهم في هذا الأمر. ولذلك من كان على همة عالية ومن كان على رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى من الفضل والأجر العظيم لا بد أن يستحضر في قلبه عددا من المعاني. فهذه المعاني إذا امتثل العبد ما جاء بها وما تعلق بها رفع ذلك من مقام عبوديته الله عز وجل، وخلصه من أنواع من عبوديات الدنيا. فلا بد لمن كان له مثل هذه الهمة من معرفة هذه الأمور ودراستها واستحضارها وتطبيقها. فقول المصنف إذا تبين ذلك، أي ما يتعلق من أن العبادة هي أعظم الأمور وأهم الأمور، بل هي الغاية التي من أجلها خلق الجن والإنس، فمعلوم أن الناس يتفاضلون في هذا الباب تفاضلا عظيما، يتفاضلون في تحقيق هذه العبادة تفاضلا عظيما، وهو تفاضلهم في حقيقة الإيمان، لأن الإيمان والعبادة هنا بمعنى واحد. فالإيمان كما هو معلوم قول وعمل، وهكذا العبادة هي قول وعمل. وإذا قيل قول فهو قول القلب وقول اللسان، وإذا قيل عمل فهو عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فكل هذه أنواع من العبوديات، أنواع من العبادة العبد لا بد أن يقوم بها وأن يحققها في هذه الأمور. فالناس في هذا ينقسمون إلى عام وخاص، أي في أمر العبودية ينقسمون إلى عام وخاص، ولهذا كانت ربوبية الله لهم فيها عموم وخصوص. وهناك عبودية عامة وهي العبودية التي هي بمعنى عبودية القهر، والكل كما جاء في قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهذه عبودية القهر. فكل الخلق مقهورون مربوبون لله عز وجل تحت حكمه وتحت إرادته وتحت تصرفه، فهذه تسمى عبودية إيش؟ عبودية عامة. والعبودية الخاصة هي التي يعنى بها أمر الإيمان وأمر هذا الدين، ومن استجاب واستقام على شرع الله عز وجل، وهذه لا تكون إلا لمن؟ لأهل الإيمان، لا تكون إلا لمن؟ لأهل الإيمان، وقد سبق بيانه. قال ولهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. فالإنسان لا بد أن يخلص العبودية لله عز وجل، لكن هناك عوارض وهناك موانع. هذه العوارض وهذه الموانع في غالب الأمر تأتي من ذات الإنسان، من نفس الإنسان، بحكم تعلق هذا الإنسان بأمر من أمور الدنيا، فيقع منه الإخلال في العبودية. ونعلم أن الإخلال إما أن يقع في الإخلاص وإما أن يقع في المتابعة. فأنت لكي يستقيم لك أمر الإخلاص ولكي يستقيم لك أمر المتابعة لا بد أن تنظر في هذه العوارض والموانع في ذات نفسك، في داخل نفسك، وتعالجها. وهذا الخلل قد يكون في طريقة التفكير أو في استجابة الإرادة. وكما قلنا إن القلب يعنى أو يراد به يعني كلا الأمرين، أمر الفكر والنظر وأمر الإرادة والعمل. فلو كان أمر الفكر والنظر متعلق بأمور الدنيا وزهرة الدنيا وأحوال الدنيا فهذا مانع. هذا المانع قد يحجزك وقد يمنعك عن تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فيدخل الشرك الخفي، يدخل الشرك ماذا؟ الخفي. فلو كان لك مطمع في مدح أو ثناء أو جاه أو مال أو رئاسة أو نحو ذلك. مطامع الدنيا وأحوال الدنيا كثيرة، فهذا المطمع قد يحملك على أن لا تخلص في هذا العمل، عرفت هذا؟ وقد يمنعك عن اتباع الشرع كذلك لهوى من الأهواء. ألا ترى إلى ذلك الشخص مثل الذي ينشغل بتجارته حتى أنه من انشغاله بتجارته قد لا يصلي، يقع ولا ما يقع، لا يغلق دكانه ولا يعني يستجيب لدعي الله سبحانه وتعالى. وذاك الشخص الذي يأتي إلى الصلاة وهو منشغل بأمر الدنيا فيصلي، نعم يركع ويسجد، ولكن لا يدري ماذا صلى وماذا قرأ وماذا قال الإمام ونحو ذلك، كل ذلك لانشغاله بماذا؟ بأمر الدنيا. فهنا هذه الموانع لا بد من استعراضها وبيانها. فذكرك هنا بالحديث أن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، عرفت هذا؟ فهذا يعني أنك لا تستطيع أن تبرئ نفسك من مثل هذا الحال، وأن هذا الحال قد تقع فيه وأنت لا تشعر ولا تدري في هذا الشيء. فلا بد من أخذ الحيطة والحذر، ولا بد من أن يكون الإنسان على دراية وعلى معرفة بهذه الموانع وهذه الطرق التي قد تفسد عليه أمر دينه وعبادته. ثم معلوم أن القلب له أعمال، وهذه الأعمال لا بد من تحقيقها فيما يتعلق بجانب الله سبحانه وتعالى. فمتى ما قام بها في قلبه أي في داخله كانت هذه الأعمال سببا يعني استكمال طاعة الله سبحانه وتعالى واستكمال للدرجات العلى والمنازل الرفيعة التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمخلصين من عباده. فإذا قال يمثل لك في هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميسة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش أو فلن تقش بهذا، إن أعطي رضي وإن منع عايش سخط. هذه علامة ويعني دلالة من الدلالات. انظر إلى حال نفسك، هل أنت من عبث الدينار وعبث الدرهم تلهث من أجل اكتسابهما، لا تحل حلالا ولا تحرم حراما من أجل اكتساب هذه الأمور، وهمك هو أن تكون على مال أو على يعني قطيفة أو على خميسة أو نحو ذلك على حسن مظهر نحو ذلك، ولا تبالي في هذا المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته، بينما ستسأل يوم القيامة عن مثل هذه الأمور. فقال سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم وعبد الدينار، والعبودية في أصلها ما هو؟ الذل والخضوع، الذل وماذا؟ والخضوع. فيحمله يعني حبه لهذه الأمور على الذل والخضوع لها، وعلى أن يكون على يعني على حسب ما يتحصل به في هذه الأمور وتحصيله لهذه الأمور تبقى أقواله وتبقى أعماله وتبقى حركاته وسكناته تبعا لتحصيل هذا الأمر. فإذا وذكر يعني فيه ما في يعني دعاء وخبر، فقال وهو قوله تعس وانتكس، عرفت هذا دعاء، دعاء ايش له او عليه دعاء عليه في هذا الشيء. ف يعني ما بالك برجل دعا النبي صلى الله عليه وسلم ايش عليه. لو قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليك وتجد ان الدنيا تضيق بك اذا كان عذرا، فاذا كنت على هذا الحال فهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، على صاحب هذا الحال. وكذلك الخبر أنه إذا شيك فلن تقش، يعني معنى أنه إذا أصابته شفة لا يستطيع إخراجه في هذا الشيء. فإذا على هذا الحال الإنسان يجب أن يحتاط لنفسه، لأن هذه الأمور قد تقر في النفس وتقع في النفس بحيث يصعب على النفس مفارقة هذه الأمور، يصعب على النفس مفارقة هذه الأمور. وأنت تدعو في أحوال بعض أهل الدنيا عنده من الأموال يعني ما يكفي لأمة من الناس، ولكن حاله رثة، يقع ولا يقع، عرفت هذا؟ ومن أبخل الناس على نفسه، ويقطع نفسه يعني تقطير ليس له مثيل، وهو يعني في ضنك من العيش وفي هم وغم وقد لا ينام الليل وقد يكون في مكان تجارته وفي مكان سكناها ونحو ذلك في أسوأ الأحوال. لماذا؟ لأن حب الدنيا قد استملك قلبه وأصبح عبدا لإيش؟ خادما لهذا الدينار. فبدل أن يكون هذا المال يخدمه ويقضي به يعني ما يكون من حوائجه ويتوسع به في حال هذه الدنيا، لا، أصبح ينميه ويزيد فيه ويزيده ذلا، يزيده إيش؟ ذلا، ويزيد حتى أنك قد تراه قد تتصدق إيش؟ عليه إذا لم تكن تعرف أنه هو فلان صاحب إيش؟ الأملاك الطائلة في هذا الأمر. فهذا من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على من هذا حاله. فقال: وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس. فهذا شر ووبال على الإنسان أن يكون على مثل هذا الحال. وسيأتي أن مدار هذه الأمور كلها على الحب، لأن تعريف العبادة هي كمال المحبة مع كمال الذل. فيبقى حبك بماذا تعلم، فأصل الأمر هو الحب. فإذا كان حبك لله عز وجل تعلق القلب بما يرضي الله عز وجل وتتبع هذه المراضي الله عز وجل وسعى في تحقيقها. إذا اختل هذا الحب وتعلق هذا بغير الله سبحانه وتعالى فهذا هو الذل بعينه، هذا هو الذل ماذا؟ بعينه، الذي معه الإنسان لا يسعد وإنما يشقى، وأنه في انتكاس، بدل أن يكون في ارتفاع يكون في ماذا؟ في انتكاس، ويكون في تعاسة ليس في سعادة. وأعتقد أن أي إنسان كلمة السعادة تداعب مشاعر الإنسان، فأنت في كل أمرك تبحث عن إيش؟ عن السعادة. وذلك الآن يعني كثير من المؤلفين إذا ألفوا قال لك أسرار السعادة الزوجية، طريق السعادة، فتجد أن هذه الكتب تروج بين أيدي إيش؟ بين أيدي الناس، أنها مطلب يطلبه إيش؟ الإنسان. فإذا كانت تعاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليها ولم يدعو عليه، قال تعس أو لماذا؟ والتعاسة ضد إيش؟ ضد السعادة، عرفت هذا؟ فإذا كانت تعاسة ومعها انتكاس فما بالك بهذا الحال. ولذلك لا يغتر الإنسان ولا يتعلق قلبه مثل هذه الأمور، لأنها في مصيرها وفي مآلها وفي عاقبتها إلى شقاء وإلى انتكاس وإلى يعني تعاسة يعني متحققة ومتيقنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بإيش؟ بهذا، عرفت هذا؟ أخبر بهذا، ومن الأخوة أخبر ودعا على مثل هذا، مثل صاحب هذا الحال. وقد وصف يعني ذلك، وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإذا منع إيش؟ سخط. وهذا كان يعني حالا كثير من الناس في تعلقه في الدنيا، يبقى حبه ورضاه متعلق بالمنع والعطاء، حتى أنه يعني للأسف يعني الشديد أنه يتسخط على الله عز وجل، يتسخط على من؟ على الله عز وجل. فإن أعطاه الله نعمة رضي بإيش؟ بهذه النعمة. الإنسان حتى قد يموت أو يمر بسبب عين تصيبه، والعين حق وليست حق، العين حق ولا شيء. فما الذي حمل هذا الإنسان على أن يحسد فلان؟ هل تراه يحسده على مرض؟ ها؟ أو يحسده على إيش؟ على ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. وهل يعني في هذا يعني هذا الأمر اعتقاد بأن الأمر من عند الله سبحانه وتعالى، فبالتالي يعلم أن الله هو الذي أنعم على فلان، وأنك باعتراضك على إنعام الله عز وجل إنما تعترض على من؟ على الله سبحانه وتعالى. فإذن وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة. لذلك العلماء يقولون عن الرئاسة الشهوة إيش؟ الخفية. الشهوة ماذا؟ الخفية. فالنفس قد تميل إلى إلى إلى إلى إلى إلى الترأس وإلى التصدر وإلى أن يكون لها مكانة ومنزلة بين الناس. فعلى هذا على الإنسان أن يعلم أن هذا الأمر فيه يعني المفسدة وشرع على نفسه لا يستشرف إليه ولا يطلبه. وذلك كما جاء في الحديث المنع من هذه الأمور، وأن الإنسان لا ينبغي أن يسألها، لا ينبغي ماذا؟ أن يسألها. والعلماء فصلوا في هذا، فصلوا في ماذا؟ في هذا. إلا إذا كان في أحوال، يعني كما كان في حالي في حال يوسف عليه السلام بهذا الشيء. لكن في أصل الأمر أن الإنسان لا يسأل هذه الرئاسة ولا يطلبها ولا إيش ولا يطلبها، وخاصة إذا كان فيه إيش من الضعف وعدم الاستطاعة، ولكن تبقى هذه كوامن في النفس. فالواجب عليك أن تكبح جماحها وأن تمنعها، وألا تكون يعني غاية ومقصد لك، غاية ومقصد إيش لك. أما الأمر الذي الله عز وجل قد يبتليك به فهذا أمر شيء آخر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، فهذا أمر كوني قدري قد يبتليك الله عز وجل به. واعلم يعني كما ذكرنا هذا مرارا، والله إن هؤلاء الذين هم في رئاسات يعني لا يملكون أوقاتهم، لا يملكون إيش أوقاتهم، وبعضهم يبتلى بهذه الرئاسة حتى يفنى عمره ولم يتلذذ بيوم من أيام الراحة، ولم يعرف طعما لماذا للراحة. حتى أن أحدهم يعني جاء أمام يعني يعني يعني يعني أحد الملوك والرؤساء بكرسي متحرك، فقال ما تريدون مني يعني أصبحت اليوم على إيش على كرسي متحرك، اتركوني حتى أرتاح في آخر إيش في آخر حياتي. فتكون هذه الرئاسات أحيانا وبال على الإنسان، لا يلتذ بوقت ولا يلتذ بماذا بمال ولا يلتذ بأهل ولا إلى آخره، لأن الرئاسة إيش جعلته محكوما في وقته وليس حاكما، محكوما في وقته وليس إيش وليس حاكما، ولا يجد من الوقت حتى ما يرتاح به يعني راحة جسدية لنومه، لا يجد هذا في ماذا غير ما يتحمله من أعباء ومن مسؤوليات دنيوية، فضلا أن تكون هذه الأمور أيضا يعني مساءل له في الآخرة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولكن عجب لحال إيش هذا الإنسان يسعى إلى إيش إلى ما قد يكون فيه تعاسته وهلاكه وانتكاسه، ويجد أن في هذا لذة، يجد أن ماذا في هذا إيش لذة، بينما اللذة الحقيقية هي في قرب الله عز وجل وطاعة الله سبحانه وتعالى. فقال يعني هذه الرئاسة والصور، الإنسان قد يتعلق بامرأة عرفت هذا ويحبها، وقد تكون زوجة له، وقد يكون بالحلال كما سيأتي في ذكر يعني كلام المصنف في هذا الشيء، لكنه مع أنه زوجها أو تكون جارية له وهو يعني مالكها وسيدها، ولكن مع ذلك يكون في واقع الحال أنه مملوك لها، وأنه إيش يعني عبد من بين يديه لتعلقه بهذه الصور. وما يأتي هذا الأمر إلا لفراغ القلب من التعلق بالله سبحانه وتعالى، يعني فراغ القلب من التعلق بالله سبحانه وتعالى يحمل هذه النفس على أنها تتعلق بهذه الأشياء. فقد يكون التعلق بهذه الصور عرفت هذا يعني يحمل هذه النفس على العبودية لتلك الصور من أجل أنها يسترد بهذا الأمر، بينما اللذة والقربة الحقيقية والطمأنينة الحقيقية كما قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذلك قال العلماء نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. فإذا يعني أهواء النفس يعني إن حصل له هذا الأمر من هوى نفسه من رئاسة أو يعني تعلق بصورة، إن حصل له رضي، وإن منع من ذلك إيش سخط. وذلك تجد أنه يسعى بشتى وسائله إلى أن يكون، لو أنه تقدم عليه شخص من الأشخاص وأصبح هو رأس وهو مرؤوس أخذ يكيد له وأخذ يعني ينم يعني عليه وأخذ يعني يغتابه وأخذ في هذه الأحوال من أجل ماذا؟ من أجل أن الله عز وجل جعل له هذا الأمر دون ذلك يعني الذي أراد. فبالتالي يعني إن حصل هذا رضي وإن منع من ذلك ماذا؟ سخط. فقال وإن لم يحصل له سخط فهذا عبد ما يهواه من ذلك، عبد ما يهواه من ماذا؟ من ذلك. فإذن هذا مرض، تحول الأمر إلى مرض قد يهلكه وقد يؤذيه، وقد يكون هذا الأذى دنيوي وقد يكون أيضا دنيوي وأخروي، وهذا هو الغالب. فقال وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة هي رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فالقلب عبده. فانظر إلى قلبك، ما الذي يعني وقر فيه وما الذي حل فيه؟ هل هي عبودية الله عز وجل أم هذه الأمور من أمور الدنيا؟ ولا عجبا، يعني ما هذه الدنيا إلا مرحلة لو استمرت بالإنسان يعني لا تتجاوز 60 و70، حتى أنه بعد 60 أو 70 يعني قد يعني يصبح في حال من يعني من صحته ونحو ذلك، أن هذه الأمور لا يجد لها إيش طعم أو رغبة في هذه الأشياء فيفقدها، ويصبح من الضعف بحيث أنه ما تصبح يعني بالنسبة له ذات قيمة في غالب الأحوال، في غالب إيش الأحوال. لكن كيف للعبد أن يملك قلبه لمثل هذه الأمور؟ فعليه أن يتنبه لذلك. لهذا يقال العبد إيش حر ما قنع، وذلك القناعة من يعني من أو من, أو من أهم الأمور في ذات العبد، أن تقنع بما قسم الله تعالى لك. رزقك مقسوم والأمر في هذا محسوم، وأنت تؤمن بقدر الله عز وجل وتؤمن بهذه الحقيقة. إذا كنت تؤمن بها لماذا ما تقنعش بما أعطاك الله سبحانه وتعالى؟ ولو يعني لك رزق في هذا الشيء سيأتيك في كل الأحوال، ماذا سيأتيك ما دام أن الله تعالى قد كتبه لك وأراده لك، فلماذا الإنسان يعني لا يكون إيش قنوعا؟ فالقناعة يعني كما يقول في القناعة كنز إيش لا يفنى. هذا شيء، أنت إذا كنت قنوعا بما قسم الله عز وجل رضا وتسليم وراحة بال وراحة إيش نفس في هذا الشيء. والحر عبد ما طمع، فإذا الطمع هو الذي إيش يجعل الإنسان مستعبد لهذه الشهوات، فإذا أخذ يطلبها ويريدها ويسعى بسائر جهوده أن يحصل عليها فطمع، فالطمع يعني يجعله إيش يجعله في عبودية، عبودية لذلك الشيء الذي إيش الذي يطمع فيه. فأني كما قال القائل أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت إيش لكنت حرة. فذلك الإنسان يقنع ويكون في قلبه من القناعة، ويقنع هذه النفس بأن ترضى بما أعطاه الله عز وجل. ما أعطاك الله عز وجل من صحة من أمر من كل أحوالك اقنع به، فهذا ما قسم الله لك. ويقال يعني الطمع يعني غل فيش في العنق، يعني قيد، أنت يعني تجعل في عنقك قيد، هذا القيد هو الذي يقودك، فتقود هذه النفس لهذا القيد ويدفعها إلى أمور وإلى أشياء في نهاية الأمر ما لك إلا ما قسم لك، ما لك إلا ماذا؟ فقال قيد الرجل، فإذا زال الغل من العنق زال القيد من إيش من الرجل. عرفت هذا؟ وهو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الطمع فقر واليأس إيش غنى، ولا شك أن الغنى غنى إيش غنى النفس. فقال يعني إن أحدكم إذا يأس من شيء استغنى إيش استغنى عنه، فيعني الإنسان يعني يكفيه، والله يكفيه القليل، وقد يكون بهذا القليل من أسعد إيش من أسعد الناس بهذا الشيء. والإنسان حين يشقيه الكثير يعني أن يشقيه الكثير في هذا الشيء، لأنه يحتاج إلى رعاية وإلى متابعة وإلى وإلى وإلى أشياء لا حصر لها في هذا الشيء. وذلك يعني كما يقول عن شخص من أغنى الناس لما رأى مزارعا ينام نومة يعني أعجبت هذا الغني، قال والله لو أنني أنام هذه النومة لأعطيت نصف مالي لأجل أن أنام هذه النومة. ما ينامون مرتاحين لأنهم مشغولون بإيش بمشاغلهم وتجاراتهم وأموالهم كيف وكيف ينمونها وكيف يحفظونها وكيف يحرسونها، ويحمل هم يعني قد تخترس وقد يعني تغرق وقد يحمل لها من هموم الشيء الكثير، بينما صاحب القوت القليل على إيش يعني يسهر وعلى ماذا يحزن؟ قوته وقد إيش وقد حصلنا. وليك تجد نفسك الآن وأنت طالب في مرحلة الطلب بعد أن تصبح ذا عيال وذا مال وذا منصب تتذكر هذه الأيام من أيام الطلب فتقول أنها أسعد إيش أسعد أيام حياتي، لأن فيها تخفف فيها ماذا خفة، فتجد أن كلما تقدمت حملت إيش حملت هموما. وقد طبعا لا تصور هذا إلا من يعني جربه وعاشه وعايشه في هذا الشيء، فأنت تتمنى أنك يعني تنتهي بك هذه الأيام، لكن سيعقبها أنها أسعد. لماذا؟ لأنها في الحقيقة أخف يعني مسؤوليات في الحياة. وهذا لا يعني الإنسان يعني لا يعني لا يكون يعايش أمور الحياة، لكنه لكل مرحلة إيش متطلباتها ولكل أمر يعني ما له في هذا الشيء، ولكن عليه أن يقنع بما رسم له في هذا الأمر. فقال وأم يعني وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه، فإن الأمر الذي ييأس منه لا يطلبه. إذا كنت يائس من شيء ما تطلبه، عرفت هذا؟ لكن متى ما كان لك طمع في شيء وقلبك تعلق بهذا الشيء فشوف نفسك كيف تسعى وكيف تعمل وكيف مع أن المكتوب لها كائن ما كان، ويتعب يعني يصاحب هذا الطمع يعني أمور وأشياء كثيرة، منها السؤال، والسؤال في حده إيش يعني ذلة على العبد، ذلة على هذا العبد. فقال وأما إذا يعني إذا طمع في أمر الأمور يعني في أمر الأمور ورجاء فإن قلبه يتعلق به فيصير فقيرا إلى حصوله وإلى من يظن أنه سبب في حصوله. سبب في ماذا يحصل؟ إن بعض الأشياء لا تنال إلا بسبب يعني سبب معين، فيبقى بعد ذلك طمعه وتعلقه وذله لمن لذلك الذي يكون سبب ذلك الذي يكون ماذا سبب في حصوله. وهذا في المال والجاه والصور وغير ذلك، في طلب المال في طلب الجاه في التعلق بالصور ونحو ذلك يبقى هذا الأمر وأحيانا يعني لا شك أنه قد يعذب هذا الإنسان عذابا شديدا، والله يتعذب بهذا الأمر عذابا شديدا. فانظر إلى من يتعلق مثلا بامرأة ويريدها بالحلال، لكن حبه وعشقه لها يحمله على إيش على شيء من الدل ما كان، يعني إذا كانت فلانة فقد تموت فلانة وتأتي إيش فلانة، وهل انتهت نساء إيش الدنيا؟ ولكن لا، تجد من تعلق القلب بهذا الأمر ما يجعل هذا الإنسان حتى يصل إلى درجة الجنون. درجة ماذا؟ الجنون. ما أحوجه لمثل هذا إلا أنه طمع في هذا الأمر، وطمعه في هذا الأمر يعني أدى إلى أذاه، ولم يحقق له إيش سعادة، ولم يحقق له راحة، ولم يحقق له أمر من الأمور التي يرجوها، بل زاده إيش زاده يعني شقاء وتعاسا في هذا. فذلك يعني العبد المؤمن ينبغي أن يتعلق بمن بالله عز وجل، وأن يكون مبتغاه وطلبه من الله سبحانه وتعالى، وأن يكون على يقين وعلى تعلق بالله سبحانه وتعالى. فذلك الله سبحانه وتعالى قد قال يعني فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله ماذا الرزق؟ الرزق عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فالعبد لا بد له من رزق، نعم لا بد لك من رزق، وأنت محتاج إلى ذلك الرزق، فمن من تطلبه؟ ممن ايش تطلبه؟ من الله ام من غير الله عز وجل؟ ها طلبه من الله عز وجل. ذلك يعني الدعاء من اعظم من الامور في في في سهوله الامر وفي حصول الامر، لان الله اذا اراده فهو كائن، واذا لم يرده لن يكون. فاطلبه ممن ايش ممن بيده مقاليده، من بيده هذا الشيء. فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه. ولذلك تجد أن الإنسان يعني في هذا الأمر ما دام أنه متعلق بالله عز وجل يعني تذلل وانكسر. ولجأ ومد ورفع يديه لله سبحانه وتعالى، وتبع هذا من تمجيد الله عز وجل والثناء عليه وسؤاله الشيء الكثير. فلو أن الله تعالى لم يكتبه لك لم تحرم أجر إيش؟ أجر الدعاء وأجر يعني الثناء على الله سبحانه وتعالى وأجر الانكسار بين يدي الله عز وجل. والدعاء يعني لا بد من تحقيق فائدة منه، لأنه إما أن يتحقق لك هذا الذي دعوت به، أو أن الله سبحانه وتعالى يبدي لك به شيئا آخر في هذا الشيء، أو أن الله يدخره لك، فأنت في كل الأحوال رابح وفي كل الأحوال على خير وإلى خير. لكن أين هذا التعلق؟ أين هذه العلاقة بين العبد وبين ربي؟ أين هذا القلب الذي فعلا تعلق بالله سبحانه وتعالى؟ قال وإذا طلبه من المخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه. ولذلك تجد بعض الناس إذا كان له حاجة ويجد أنها في هذا الشخص تذلل له ذل عجيب، ذل ماذا؟ عجيب، وكأن هذا مالك الملك. يقع ولا يقع؟ يقع في هذا الشيء، وقد يعني يعلق ويزداد ذل في هذا في مع هذا الشخص، من أجل أنه قد يكون يتوسط له بأمر معين، لأنه طمع في إيش؟ في المخلوق، ما طمع في الله سبحانه وتعالى، ما لجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فقال ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل، لأن الذل لا ينبغي إلا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. عرفت هذا؟ فهذه العبودية الحق لله سبحانه وتعالى لا يجوز أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. فإن تكون هذه المسألة والمسألة مذلة، أي سؤال يكون في إيش؟ في نوع إيش؟ نوع مذلة في هذا الأمر، مهما يكون من سؤال فهو فيه نوع إيش؟ نوع مذلة. لو قلت ناولني هذا الشيء فهم يرى الطلب، كونك طلبت منه أنا قد أناولك وقد لا أناولك، مع ذلك أنني بحاجة إيش؟ إليك في هذا الشيء. بينما لو أخذته بيدي فيكون هذا فيه نوع إيش؟ نوع عزة. نوع ماذا؟ نوع عزة. فذلك قال وفي النهي عنه أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد، كقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه نزعة لحم. سبحان الله، يعني هذا يعني تخيل أنك تأتي يوم القيامة ما في وجهك نزعة لحم، يعني هيكل إيش؟ هيكل عظمي في هذا الشيء، وأنت لو رأيت هذا الهيكل لاستوحشت منه. عرفت هذا؟ حتى لو كان من البلاستيك ويقع ولا ما يقع، الناس تستوحش من هذا الشيء. أليس في هذا صورة تنفير للمسألة؟ تنفير شديد من هذا الأمر في هذا الشيء. وقوله يعني من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوشا في وجهه. فيعني هل يريد الإنسان في يوم القيامة أن يلقى الله عز وجل على هذا الحال؟ نسأل الله العافية. ويعني فالمسألة لا تحل كما جاء في الحديث إلا لذي غرم مفضع أو دم موجع أو فقر مدقع. هذا الشيء الإنسان عندما يكون يعني قد غرم شيئا من المال فله أن يعني يطلب حتى يسد هذا المغرم في هذا الشيء، أو دم موجع بمعنى أنه يعني عليه دية، أو فقر مدقع يعني إنسان ذو عيال مذوب وأحوجه الأمر إلى يعني إلى أن يسأل لأجل أن يسد حاجته في هذا الأمر، فهذا الذي تحل له المسألة. أما استكثار أو استغناء ونحو ذلك فهذه إيش؟ محرمة. وهذا المعنى في الصحيح يعني وفيها أيضا لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ويعني قوله صلى الله عليه وسلم وما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مستشير فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. يعني لا يجوز لك أن تطلب إيش؟ يعني يعطيك الناس أو يعطونك الناس، لكن إذا جاءك من غير استشراف ولا من غير يعني سؤال فعند ذلك لا ترده ما دام أنه عطية من العطايا. فكلها أخذه مع السؤال لسان واستشراف إيش؟ واستشراف القلب، يعني مع استشراف القلب ومع يعني السؤال لسان فهذا يعني لا يجوز. عرفت هذا؟ وقال في الحديث الصحيح ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أين نحن من الاستغناء والاستعفاف والتصبر في هذا الشيء. فلا بد الإنسان يعرف أنه لا، نعم هناك حاجات في الدنيا وهناك أمور في الدنيا، وحاجات الإنسان لا تنتهي. فما بالك في اليوم أصبحت الكماليات عند الناس أساسيات، يعني هذا واقع الناس اليوم، يعني أصبح الكمال هو ماذا؟ أساسي بالنسبة له. فلا بد من استغناء، ولا بد من استعفاء، فلا بد من تصبر. وطبعا قد يكون الإنسان يلجئه لهذا أهله، يعني قد تكون زوجته أو أولاده يعني يطلبون من هذا الشيء. وطبعا بطبيعة الإنسان أن يكون يعني يعني يعني يريد لي لأهله ويريد لولده يعني من الخير، يعني ما يجعله يعني يقدمه على مصلحة إيش؟ نفسه. فتراه في ذات نفسه ثوبه رث أو قديم، ومع ذلك يريد أن يكون أهله على ثوب إيش؟ جديد، يريد أن يكون أولاده على أثواب إيش؟ جديدة في هذا الشيء. لكن هل غرس الاستعفاف والعفة في نفسه والاستغناء يعني في نفسه والصبر في نفسه وفي نفس أولاده وفي نفس أهله؟ لأنك لو أعطيتهم هذه المرة واستجلبت لهم المال في هذه المرة، ثق أن المرة الثانية ستكون إيش؟ قريبة في هذا الشيء. وبعد ذلك يصبح الأمر إيش؟ يتحول إلى ما لا تحمد إيش؟ إلى ما لا تحمد عقباه. فلا بد من استحضار هذه المعاني. فأولها قطع الطمع في النفس، أن لا تكون النفس على مطمع. يعني ما الذي يقطع الطمع؟ القناعة والاستعفاف والتصبر والاستغناء. فهذه كل الأمور يعني وعدم السؤال، كل هذه أمور تقطع الطمع في قلب العبد. فذلك قال كما قال: وأوصى خواص أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، كما جاء في شأن أبي بكر كان يسقط الصوت، يعني صوت البعير أو صوت الدابة من يده وينزل من دابتي، وهذا فيه كلفة وفيه مشقة، عرفت هذا، ويحمل هذا الصوت لكي لا يكون في هذا سؤال. مع أن هذه الأمور قد يكون الإنسان يقول من يعني من أتفه إيش؟ من أتفه أنواع إيش؟ السؤال، ولكنها يعني أمور يتربى عليها، تربى عليها خواص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يسأل الناس شيئا. وهكذا في شأن من بايعه النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك دلت النصوص على أن الأمر بمسألة على الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع، كما في قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فالرغوب إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فابن عباس يعني غلام في 13، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يغرس في قلبه هذه المعاني، أن السؤال لله عز وجل، وأن الاستعانة تكون بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. وكذلك يعني قول الخليل: فابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، لأن تقديم الظرف يشعر بإيش؟ بالاختصاص والحصر. فما دام أنه قدم الظرف فهذا يدل على أن الرزق عند من؟ رزقك عند الله سبحانه وتعالى، ليس عند أحد من الناس. لذلك تجد أن الإنسان ينقطع رزقه في لحظة هو لا يتخيل أنه ينقطع رزقه بها، ويأتيه رزق في لحظة هو لا يتخيل أن هذا الرزق قد جاءه في هذا الشيء، فهو عند الله سبحانه وتعالى يعني دون غيره. ولذلك قال: واسأل الله من فضله. فالسؤال يعني سؤال الله تعالى وطلب الفضل من الله سبحانه وتعالى من أعظم الأمور التي تعين على عفافي ويعني أن استقامة هذه النفس. فقال يعني: والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من رزق منحه ودفع ما يضر، وكل الأمرين شرع له أن يكون دعاه لله عز وجل. فبالتالي فلا يسأل رزقه إلا ممن؟ من الله، ولا يشتكي إلا إليه. يعني جاء الأمر في الشكوى، لأن يعني الإنسان قد يكون طلب منفعة أو دفع إيش؟ مضرة في هذا الشيء. فدائما أحوال الإنسان بين هذين الأمرين، إما جلب منفعة أو دفع إيش؟ مضرة في هذا الشيء. فإذا كان في جلب النفع تعلقه بالله عز وجل ورجاؤه بالله عز وجل وتوكل على الله عز وجل، فكذلك في حال إيش؟ الشكوى، عرفت هذا، والمضرة في هذا الشيء. فيبغى أن تكون الشكوى لله سبحانه وتعالى. فقال نعم: كل شيء ما أدوا ما ما وقفت ليه؟ هنا وقفنا هنا ولا وقفنا؟ الله تعالى ذكر في القرآن أجر جميل. أجر إيش؟ قول يعقوب إنما أشكو. نعم ماشي. نعم فطبعا يعني نأتي إلى يعني طبعا هذا أمر آخر وهو أنه في حال إيش؟ أن يعني النفع ثم في حال إيش؟ أي الضرر والشكوى. فقال لا يشتكي إلا لمن إلا كما قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى من إلى الله عز وجل. فيعني يعني رفع شكواه إلى من إلى الله سبحانه وتعالى ولجأ إلى من إلى الله سبحانه وتعالى. والإنسان لا يبد أن تعتريه يعني من أمور يعني ما يعتريه بهذا الشيء يعني منها المرض ومنها يعني قلة ذات اليد ومنها أمور لا شك أنها يعني الإنسان في أمس الحاجة إليها ويجد فيها يعني يجد فيها يعني حاجة شديدة. لكن هذه الحاجة الشديدة أنزلها بمن؟ أنزلها بيد يعني بيد الكريم سبحانه وتعالى بيد من بيده ملكوت كل شيء. فقد يعقبك الله عز وجل بسؤالك هذا من الخير والرزق والسعة والصحة ونحو ذلك ما لا قد يخطر بيش ببالك في هذا الشيء. وذلك أحيانا أنت قد يعني قد يكون يتبع هذا المرض يعني طبيب وتكاليف الدواء والمستشفى ونحو ذلك بينما لو سألت الله عز وجل قد يزيل عنك هذا الأمر من إيش من أساسي يزيل عنك من ماذا من أساسي. فقال والله تعالى ذكر في القرآن الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر إيش الجميل. وقد قيل الهجر الجميل هو إيش هجر بلا إيش بلا أذى والصفح الجميل صفح بلا معاتبة والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى مخلوق. فأين أنت من هذه إيش المعاني؟ لا شك أنها معاني عظيمة وذلك النفوس التي ترتقي لهذه المعاني هي نفوس عظيمة نفوس ماذا؟ عظيمة ابتغت العزة. وذلك الله سبحانه وتعالى جعل العزة لمن؟ فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين يعني جعل لك عزة. فلا يعني العزة شيء عظيم وتاج على رأسك فكيف تسقطه وكيف تتخلى عنه؟ لكن هذه العزة ما تنال بإيش بمجرد أمان وإنما إيش أفعال وأمور يفعلها هذا العبد. فإذا فعلها نال بها إيش نال بها العزة. ولهذا يعني قرئ على أحمد في مرضه أن طاووس كان يكره أنين المريض ويقول إنه شكوى. قال فما أن أحمد حتى إيش حتى مات في هذا الشيء. فقد يكون هذا الأنين فيه نوع إيش تشكي لمن للمخلوق. فكونه الإنسان لا يتشكى يعني هذا فيه نوع إيش نوع لجوء إلى من إلى الله سبحانه وتعالى. فأما الشكوى إلى المخلوق الشكوى إلى الخالق فلا تنافي الصبر الجميل. فإن يعقوب عليه السلام قال فصبر جميل وقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وهكذا كان عمر يعني إذا مر بهذه الآية بكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف في هذا الشيء. ومن دعاء موسى قال اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. ومع أن هذا من إسرائيليات لكنه يعني في معانيه نعم إلى الله ماذا المشتكى والله سبحانه وتعالى هو المستعان وهو المستغاث وعليه ماذا التكلان. نعم كم الساعة الآن؟ خلاص يا شيخ كم؟ 11 اي خلاص نقف على هذا ونستكمل ان شاء الله في درس القادم. الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد قول المصنف رحمه الله تعالى والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه ودفع ما يضره. وكلا الأمرين ويقصد بالأمرين جلب النفع وحصول ما يحتاج إليه ودفع ما يضره. كلا الأمرين من جلب النفع ودفع الضر شرع له أي للإنسان أن يكون دعاؤه لله، فلا يسأل رزقه إلا من الله ولا يشتكي إلا إليه، كما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فمن المعلوم أن الإنسان في حوائج دنيا وفي حوائج أخرى دائر بين هذين الأمرين، ما ينفعه وما ودفع ما يضره، وهو بحاجة إلى جلب المنافع، وهو بحاجة إلى دفع المضار. ونرى هذه المتقابلات في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. فأنت تسأل الله عز وجل الصحة وتسأله دفع المرض، لأن وجود المرض مثلا حتى وإن كان في عضو من أعضائك قد يفسد عليك أمر صحتك. وهكذا عندما يسأل الله عز وجل الغنى يتعوذ من الفقر، وهكذا يسأل الله عز وجل القوة ويتعوذ من الضعف. وهذا في كل أمور الإنسان. ولكن نعلم أن الإنسان بطبيعته إذا مسه الضر لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، أما في حال استغنائه وفي حال رخائه فإنه قد ينسى. وذلك الله سبحانه وتعالى قال عن هذا الإنسان: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فترى الإنسان في حال رخائه بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، ولا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يشكر الله عز وجل على ما أولاه وعلى ما أعطاه. والواجب المتعين على كل واحد أن يكون في جلب المنفعة ودفع المضرة يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأحوال كلها. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن ندعو الله عز وجل حتى في إصلاح شزع الحذاء. في هذا الشيء لو انقطع جزء من الحذاء فهذا الشيء اليسير، هذا الشزع، أنت تسأل الله عز وجل أن يعينك على إصلاحه. ففي كل أحوالك لا بد وأن تلجأ إلى من؟ إلى الله عز وجل. فإذا شرع لك الدعاء، شرع لك الدعاء، فعليك أن تلزم الدعاء في جميع أحواله، سواء كان دعاء ثناء أو دعاء مسألة، لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين: إلى دعاء ثناء وإلى دعاء مسألة. فتلزم هذا الدعاء والذكر لله سبحانه وتعالى في كلا الحالين، في كلا الأمرين. ولذلك كما أنك في حال الرخاء تدعو، ففي حال الشدة ماذا؟ تدعو الله سبحانه وتعالى وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف أن الله عز وجل ذكر في القرآن الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل، والصبر الجميل، فقال: وقد قيل إن الهجر الجميل هو هجر بلا أذى. إذا قدر لك أن تعاقب بالهجر فإن هذا الهجر الجميل يجب أن لا يصاحبه أذى، فإذا صاحبه الأذى لم يكن هجرا جميلا. والصفح الجميل هو صفح بلا معاتبة، فلو أن إنسانا جاءك معتذرا، يعني إذا أردت أن تكون من أهل هذا المقام عليك ألا تعاتب، وعليك أن تقول عفى الله عما سلف، وعليك أن تسعى بأن تنزع من صدرك وباللسانك كل ما فيه أمر عتاب لهذا الشخص الذي قد صفحت عن خطيئته وصفحت عن زلته. والصبر الجميل هو صبر بغير شكوى إلى من؟ إلى المخلوق. وهذا موطن الشاهد هنا من هذا الكلام، وهو الصبر الجميل الذي لا يصاحبه تشك إلى مخلوق. ومعلوم أن الإنسان يصيبه من الهموم والغموم والأدواء والأمراض ما يعتري في كثير من أحواله، فمن حال الكمال ألا تبث شكواك إلى من؟ إلى مخلوق، وأن تشتكي إلى من؟ إلى الخالق سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تنال هذا المقام، أي مقام الصبر الجميل، فإن هذا الأمر يتحقق بماذا؟ بأن لا تتشكى إلى من؟ إلى مخلوق، بأن لا تتشكى إلى من؟ إلى مخلوق. وهذا لا شك أنه أكمل، مع أن التشكي قد يكون له في بعض أحواله مسوغ، بعض أحواله يكون له ماذا؟ مسوغ في هذا الشيء، كان يشتكي إلى طبيب، كان يشتكي إلى ماذا؟ إلى طبيب. لكن يعني ما يكون من عوارض المرض بالذات ما يكون من الأنين ويعني من التوجع، فلعله من الأكمل للإنسان ألا يظهره بين الناس، ألا يظهره بين الناس. ولا شك أن هذا حال كمال، ولكن للأسف بعض الناس إذا أصابه ما أصابه من الأمراض والأدواء ونحو ذلك صاحب هذا الجزع، صاحب هذا ماذا؟ مع التشكي ماذا؟ جزع. فهذا الجزع هو الممنون، هذا الجزع هو ماذا؟ هو الممنون. فهذه المصيبة التي أصيب بها هي امتحان وابتلاء، ويعلم الإنسان أن كل خير وكل شر وبلاء هو من باب الابتلاء، كما قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فكل أحوالك هي ابتلاء، قلب في الأمر وتأمل في الأمر كله تجد أنك في حال ابتلاء، في حال ابتلاء. كل نعمة وكل يعني بلاء هو في الحقيقة ابتلاء لهذا العبد المخلوق. فالنعمة حقها الشكر، ويعني ما يصيب العبد من بلاء نحو ذلك حقه ماذا؟ الصبر. فلا بد من شكر وصبر. وكما ورد في الحديث الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف ماذا؟ شكر، نصف صبر ونصف شكر. فإذا متوزع بين الأمرين، بين الشكر والصبر. فقال: ولهذا قرئ على أحمد بن حنبل في مرضه، يعني إن طاووسا كان يكره أنين المريض، يعني ويقول إنه شكوى، إنه شكوى. فما أن أحمد حتى مات. فهذا الأنين قد يكون نوع تشكل إلى من؟ إلى المخلوق. فالإنسان إذا كان في حال يعني حضور أحد من الناس عنده، فإن قدر أن يكتم هذا الأنين فإنه يعد نوع من حبس الشكوى للمخلوق، الشكوى لمن؟ للمخلوق. ولا شك أن هذا الأمر يعني لا يتأتى للإنسان إلا إذا استعاض به الشكوى إلى من؟ إلى الخالق عز وجل. فغالبا الإنسان إنما يلجأ للشكوى إلى المخلوق في حال نسيانه أو ابتعاده من الشكوى إلى من؟ إلى الخالق. فقال: وأما الشكوى إلى الخالق فلا تنافي الصبر الجميل، لا تنافي الصبر الجميل. فإن يعقوب عليه السلام قال: فصبر جميل. فهذا قوله، ومع ذلك قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في الفجر بسورة يونس ويوسف والنحل، فمر بهذه الآية في قراءته فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف. فالشكوى إلى الله سبحانه وتعالى، وعلى الإنسان أن يبث حزنه ويبث شكواه إلى من؟ إلى خالقه سبحانه وتعالى، فهو الأقدر على إزالة ما بهذا المخلوق من آلام وأمراض ونحو ذلك. وللأسف كثير من الناس يغفل عن هذه المسألة وعن هذه الحقيقة، فغفلته في هذا تجعله يلجأ إلى من؟ إلى مخلوق من المخلوقين لا يملك له نفعا ولا ضرا، وينسى الخالق سبحانه وتعالى الذي بيده الشفاء وبيده إزالة الأمراض والأحزان والأدواء وغير ذلك من الهموم والكروب التي تصيب الإنسان. فإذا كان الأمر يعني ضيقا في عيش، فمن الذي يعطي؟ من الذي يعطي؟ الله سبحانه وتعالى. فكيف لا تسأل طلب رزق ممن بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى؟ وإذا كان الأمر مرض يعني أو داء في الإنسان، فيعني كما قال إبراهيم الخليل: وإذا مرضت فهو يشفين، وكما جاء في الحديث: اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فأين يعني قلب المؤمن وقلب العبد المؤمن من اللجوء إلى الواحد الأحد سبحانه وتعالى؟ هذه المعاني للأسف مع ضعف الإيمان ويعني عدم استحضار يعني وحق الله سبحانه وتعالى وعدم تحقيق العبودية الحق في القلب، تغيب هذه المعاني وتضعف هذه المعاني، فبالتالي يعني لا يحييها إلا لجوء ومحبة لله سبحانه وتعالى وطمع في الله سبحانه وتعالى وبما يعني بما عنده سبحانه وتعالى. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم، ومعلوم لكل واحد منا ما فعل به أهل الطائف، يعني يكفي أنهم سلطوا عليه ماذا؟ صبيانهم وصغارهم وجهالهم، وماذا فعلوا؟ رجموه بإيش؟ بالحجارة. فيعني انظر إلى هذا الحال، يعني استحضر مثل هذا الحال من أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بقدر ما عانى ولاقى من قريش، فمع ذلك هم قومه، لكن ثقيف ويعني هوازن أهل الطائف يعني مهما يكن الناس آخرين. ومعلوم أن الإنسان إذا ذهب إلى الآخر فعلى الأقل يعني إكرام الضيف باعتباره إيش؟ أنه ضيف. فإن لم يكن هناك إكرام على الأقل كف إيش؟ كف أذى. إنما يكون ما يجتمع مع عدم الإجابة ومع هذا كله، يعني من يعني يلاحق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحال؟ ففي هذا النبي لجأ إلى من واشتكى إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فكان مكان من دعائه يعني: اللهم إني أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يعني يا أرحم الراحمين أشكو إليك، يعني الشكوى إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. واللجوء إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وهو أسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. فهذا شأنه وهذا حاله في حال يعني ما يصيبه من أمور الدنيا. فبالتالي هو في هذا الأمر لجأ إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، واعتصم بالله سبحانه وتعالى. وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجاؤه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له، يعني بقدر طمعك بالله سبحانه وتعالى. كما أنه يعني اليقين الذي يكون في قلب العبد بربه عز وجل، كذلك الطمع والرجاء بالله سبحانه وتعالى كلما قوي كلما كان هذا دليلا على إيش؟ على قوة العبودية في قلب العبد، على قوة هذه العبودية في قلب العبد. فهذه المعاني تظهر في قلب قويت عبوديته لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لكن إذا ضعفت العبودية قل الطمع بالله عز وجل وقل الرجاء بالله سبحانه وتعالى، والإنسان حتما لا محالة سيلجأ إلى من؟ إلى أحد من الخلق، إلى مخلوق من المخلوقات في هذا الشيء. فالقلب وعاء إذا لم يمتلئ بعبودية الله عز وجل وتقوى فيه هذه المعاني من المحبة والخوف واليقين والرجاء والطمع في الله سبحانه وتعالى والتوكل على الله سبحانه وتعالى، استعاض عنها بمعاني فاسدة، وذلك القلب يصح ويمرض بل ويموت، بل وماذا؟ ويموت. والله سبحانه وتعالى يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهذه العبودية إذا تحققت العبد يعني تقوى بمثل هذه المعاني، تقوى وتصح بمثل هذه المعاني. وذلك الإنسان في حال هذه القوة يعني لا تجد أن شيئا في الدنيا يهمه أو يكترث له، يهمه أو ماذا؟ أو يكترث له أو يهتم له، وهو يقينه هو تعلقه بمن؟ بالله وحده سبحانه وتعالى. فهذه المعاني لو قويت زالت عن القلوب تلك الأمراض. فالإنسان يطمع بمال فلان أو بمنصب فلان أو بجاه فلان أو بما مثل ما عند فلان أو نحو ذلك في هذه الأمور، مع أن هذه الأمور مهما بقيت مع الإنسان فهي إلى زوال، أو هو إلى زوال، أو هو إلى ماذا؟ إلى زوال. ونعلم أن الإنسان إذا ملك شيئا، إذا ملك شيئا من أمور الدنيا سرعان ما يعني يزهد فيه بعد أن يتملكه شيئا من الزمن أو فترة من الزمن، فإذا هو أصبح يمل هذا الشيء. فيعني حتى أنهم يضربون مثلا في الزراعة مثلا يقولون مثلا ما هو الشيء الذي تشتريه وأنت يعني فرح وتبيعه وأنت فرح، يعني تشتريه وأنت إيش يعني فرح. فهذا البستان الذي يشتريه الإنسان، طبعا الزراعة تأكل من الإنسان أكثر مما إيش تأخذ في كثير من الأحوال في هذا الشيء، فتشتريه وأنت مبسوط، يعني البستان والزراعة بهجة للنفس وتسعد وأنت بأولادك في هذا الأمر. ثم يصرف هذا الإنسان على هذا المكان يعني أموال طائلة، ثم إذا جاء وقت بيعه يعني باعه وهو إيش مبسوط فرح في هذا الشيء. طبعا يعني من تكاليف من جهة، ولأن الإنسان يزهد في هذا المكان ما يصبح إيش متعة.